بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث. والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، تقدم معنا في درس ماض بيان معتقد أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله تعالى وصفاته، فإن الإيمان بالله يشمل أربعة أمور: الإيمان بوجود الله، والإيمان بتوحيد الألوهية، والإيمان بتوحيد الربوبية، والإيمان بتوحيد الأسماء والصفات. ولهذا قال شيخ الإسلام: ومن الإيمان بالله، فمن تبعيضية أي من أنواع الإيمان بالله الواجبة، الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. باب الغيبيات عموما، وباب الأسماء والصفات خصوصا، لا يتعدى الوحي، لا يتعدى القرآن والسنة، لأن أمور الاعتقاد مبناها على الخبر. أمور الاعتقاد مبناها على الخبر، وأمور الاعتقاد هي من أمور الغيب التي لا تعرف إلا عن طريق الوحي. الأمر الآخر أن الله هو أعلم بنفسه وبما يستحقه من أسماء وصفات يتصف بها، والعباد لا يحيطون به علما. والأمر الثالث أن رسله هم الصادقون المصدوقون الذين ينقلون الخبر فيكونون صادقين فيه. فقوله وأن رسله صادقون مصدوقون يدل على أن أمور الغيب مبنية على الخبر، وأن ما أخبر به الرسل هو الذي يجب أن يؤمن به، فهم صادقون مصدوقون لا يكذبون. وهذا سبب قول ابن تيمية رسله صادقون مصدوقون، أي أنهم صادقون فيما يخبرون به عن الله تعالى، فدل على أن معرفة أمور الغيب ومعرفة أسماء الله وصفاته هي ما يأتي من الله وحده لا شريك له، وما يخبر به أنبياءه. دل هذا أيضا على أن الأنبياء لا يعلمون الغيب، وإنما ما ينقلونه عن ربهم مما أوحاه الله لهم. الأمر الآخر، لجأ أهل السنة إلى ذكر هذه المحاذير الأربعة لكثرة ما نشرها أهل الكلام ووقعوا فيها مما فيه تنقيص لله سبحانه وتعالى، وإلا فإن الصحابة كانوا يعرفون الله عز وجل والتابعين ويصفون الله بما وصف به نفسه، ولا يتبادر لأذهانهم تمثيلا أو تكييفا أو تعطيلا، إنما لجأ السلف إلى مثل هذا التقعيد لما وقع المبتدعة في أحد هذه المحاذير الأربعة أو كلها، فكتبوا أن عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب هو الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذه المحاذير الأربعة وقع فيها المبتدعة، فمنهم من حرف وأول، منهم من عطل، ومنهم من مثل. نعم، التحريف والتعطيل شرحنا. طيب، والقاعدة العامة في جميع أسماء الله وصفاته ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فهذه قاعدة في جميع أسماء الله وصفاته، وهذه الآية رد على الممثلة ورد على المعطلة. فقوله ليس كمثله شيء رد على الممثلة والمشبه، وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة، سواء معطلة الأسماء أو معطلة الصفات، لأن الأسماء تتضمن صفات، فهي ليست أعلاما مجردة من معاني، فأسماء تتضمن صفات جليلة لله عز وجل، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه بأي اسم سموه، حتى وإن سموه التأويل، فهم يسمونه هربا من التحريف التأويل، كما يسمي أصحاب الربا أخذ المال الربوي فائدة لتتقبله النفوس، فلا يضر، فليس العبرة بالمسمى، وإنما العبرة بالحقيقة. التأويل له ثلاثة معاني، معنيان صحيحان ومعنى باطل. أما المعنيان الصحيحان فالتفسير كما يقول ابن جرير الطبري: تأويل هذه الآية كذا وكذا، أي تفسيرها. والمعنى الثاني المآل والمرجع والحقيقة. وأما المعنى الثالث الذي عليه أهل الكلام والأشاعرة وهو قولهم بالتأويل، أي تحريف المعنى من المعنى الصحيح إلى المعنى الباطل، فهذا وإن سموه تأويلا فهو باطل. ولا يلحدون في أسماء الله وصفاته، والإلحاد الميل والعدول عن الشيء، ومنه سمي اللحد في القبر لحدا لأنه مائل عن سمت القبر لميله وانحرافه عن سمت الحفر إلى جهة القبلة. والإلحاد في أسماء الله وآياته هو العدول والميل بها عن حقائقها ومعانيها الصحيحة إلى الباطل. والإلحاد في أسماء الله وصفاته خمسة أنواع. النوع الأول أن تسمى الأصنام بها، أن تسمى الأصنام، ويشتق للأصنام أسماء، للأصنام أسماء من أسماء الله عز وجل، كاللات من الإله، والعزى من العزيز، ومناة من المنان، فهذا إلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته. النوع الثاني تسميته سبحانه بما لا يليق به، كتسمية النصارى له أبا، وتسمية الفلاسفة له موجب أو علة فاعلة، فهذا أيضا من الأسماء، من الإلحاد في أسماء الله. النوع الثالث وصفه سبحانه وتعالى بما ينزه عنه من النقائص، كقول اليهود: إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم: يد الله مغلولة، وقولهم: إن الله استراح يوم السبت، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فهذا إلحاد في أسماء الله وصفاته. النوع الرابع جحد معاني الأسماء وحقائقها، وجعلها مجرد أسماء أعلام ليس لها معاني، كقول الجهمية أنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني، كذا المعتزلة الذين يقولون: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، فهذا إلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته. النوع الخامس تشبيه صفاته بصفات خلقه، كقول الممثل: يده كيدي، إلى غير ذلك. وقد توعد الله من ألحد في أسمائه وصفاته، فقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى، واللام لام الاختصاص، أي له الأسماء الحسنى البالغة الكمال، ومن حسنها تضمنها معان جليلة فادعوه بها. والدعاء هنا دعاء مسألة ودعاء عبادة، فأما دعاء المسألة أن تسأل الله بها: يا حي يا قيوم يا رحمن، وأما دعاء العبادة فأن تتعبد لله بالإيمان بها وبما تتضمنه من معان جليلة، فتؤمن بأن السميع هو الله، يسمع لا يخفى عليه شيء، ومن أسمائه البصير يبصر كل شيء، وهكذا سائر الصفات. فتتعبد بقلبك لله بالإيمان بها وبمعانيها الجليلة. وذروا، اتركوا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فسمى هذا فعلهم وإلحادهم عمل، ودل هذا على أن الإيمان من العمل، وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن الإيمان من أجل الأعمال. وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، وهذا وعيد يتضمن الوعيد، لا يخفون علينا أي سيعاقبهم الله ويعلم حالهم. ثم يبين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما أهل السنة والجماعة ساروا على ذلك، لأنه سبحانه لا سمي له، كما قال تعالى: هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد. فليس لله سميا حتى نقيسه عليه أو حتى نشبهه بخلقه، ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. إنما الذي يستحقه الله قياس الأولى، فما يكون للعباد من كمال فالله أولى به، وأما قياس التمثيل فهو فاسد ولا يجوز لله سبحانه وتعالى. فإنه سبحانه أعلم بنفسه وأصدق قيل وأحسن حديثا. فالله أعلم بنفسه وما يستحقه، وهو الذي يخبر وخبره حق، ويخبر بكلام هو أحسن الحديث وأفصح الكلام. فلماذا الخلق يتكلمون في ذات الله من كلام البشر؟ فهم لا يعلمون الله، وهم لا يصدقون في الكلام، وحديثهم ليس بفصيح ولا بليغ، فلماذا نعدل به عن خبر الله الصادق الذي هو أحسن حديثا؟ ثم رسله صادقون مصدقون، الذين يخبرون عن الله بما أخبر الله، بما أخبرهم الله تعالى. فدل على أنه لا يعلم ما يستحقه الله من أسماء وصفات إلا الله عز وجل وحده لا شريك له. حتى الأنبياء لا يعلمون ما يستحقه الله إلا ما أخبرهم الله به، لأنه كما أسلفت أن أمور الاعتقاد عموما وأسماء الله وصفاته خصوصا هو من أمر الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يؤخذ إلا من الله من كلامه أو مما أوحاه إلى أنبيائه ورسله، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون من البشر، فهم ليسوا بصادقين، وليس حديثهم ببليغ فصيح حتى يؤخذ منهم. يقول الفوزان خلاصة ما تقدم أنه إذا كان الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره، وكان أصدق قولا وأحسن حديثا من خلقه، وكان رسله عليهم الصلاة والسلام صادقين في كل ما يخبرون به عنه، والواسطة بينهم وبين الله التي تأتيهم بالوحي من عنده واسطة صادقة، لأن الرسل هنا يشمل الأنبياء وجبريل عليه السلام، من ملائكته الكرام وجب النتيجة وجب التعويل أي الاعتماد إذن على ما قاله الله ورسله لا سيما في باب الأسماء والصفات نفيا وإثباتا. إيش معنى نفيا وإثباتا؟ أي ما نفى الله عن نفسه ننفيه وما أثبته الله لنفسه نثبته، لأن أسماء الله فيها، لأن هذا الباب مبني على النفي والإثبات ورفع ما قاله المبتدعة والضلال ممن يدعي المجاز في الأسماء والصفات وينفيها بشتى وسائل النفي، إما بزعم التنزيه عن مشابهة الخلق، أو بأن العقل مقدم على النقل، أو أن قصدنا من ذلك تنزيه الله وتقديس الله، كل هذه أقاويل باطلة، فليس أحد أعلم بالله وما يستحقه من الله أو ما أوحاه إلى رسله. ولهذا لما دخلت تلكم القواعد العقل والفلسفة ضلت الأمة وتفرقت إلى 73 فرقة. وينفيها بشتى وسائل النفي معرضين عما جاءت به الرسل، معتمدين على أهوائهم أو مقلدين لمن لا يصلح للقدوة من الضلال كأهل الكلام وأهل علم اليونان وأهل المنطق والفلسفة والذين يعتمدون على العقل ويقدمونه على النقل، لا يعتمد عليهم لأنهم فتحوا باب شر للمسلمين. وما جاءت هذه العلوم المترجمة التي عربت من كتب اليونان إلا أفسدت على المسلمين دينهم، فما حصل القول بخلق القرآن إلا بهذه العلوم الفاسدة، وما حصل نفي الأسماء والصفات إلا بهذا الباب، وما ادعي أن الله في كل مكان وأنه ليس على عرشه مستوي كل من هذا الباب. قال ابن تيمية: ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، فسبح نفسه سبحانه عما وصفه به المخالفون للرسل من تنقيص لله ومن وصف لله لم يصف الله به نفسه ولا رسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فقاعد في الأسماء والصفات قائمة على النفي والإثبات لله عز وجل، فلا عدول أي ميل لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. إذن فأهل السنة الطائفة المنصورة إنما سلمت في دينها وعقيدتها في باب الأسماء والصفات وفي جميع أبواب الدين بسبب اتباعهم للمرسلين، وأما من اتبعوا أهواءهم وعقولهم أو اتبعوا علوما تتدخل في أمور الغيب كالفلسفة والمنطق، هؤلاء قد دخلوا وولجوا باب الضلال والزيغ. فهذا الصراط هو الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وختم شيخ الإسلام بهذه الآية تنبيه على الرفيق، فإنك يا عبد الله إذا سلكت هذا المسلك فإنك في الدنيا وفي الآخرة ستكون رفيقا على درب هؤلاء النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يقول الفوزان: ففي الآية الكريمة تنبيه على الرفيق في هذا الطريق. الأشاعرة والجهمية والمعتزلة رفقاءهم من؟ وهم رفقاء من؟ أهل الفلسفة والمنطق وعلم اليونان والعقل. وأما أهل السنة فهم رفقاء لأولئك الذين ذكرهم الله عز وجل، وأنهم هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فيكفيك يا عبد الله إن التزمت بهذه العقيدة أن الله يضمك بإذنه وبعد رحمته عز وجل إلى هذا المسلك وهذا الطريق. أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذا علمت هذه العقيدة ورسخت في قلبك وأمنت بها زالت عنك وحشة الغربة، لأن أهل السنة هم غرباء. لكن إذا علمت أن طريقك طريق النبيين والمرسلين والشهداء والصالحين فإنه يزول عن سالك هذا الطريق وحشة التفرد عن أهل زمانه، إذا استشعر أن رفقته على هذا الصراط الأنبياء الصديقون والشهداء والصالحون. فيعطي المسلم شعورا بالثبات، لأنك إذا ثبت على هذه العقيدة وأمنت بها وعملت بها كنت مع أولئك القوم وحسن أولئك رفيقا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذه العقيدة وأن يرزقنا الموت عليها حتى نلقاه سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.